بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كلامه عن القرآن العظيم، قال: وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. المقصود فأعربه أي أحسن في قراءته وأعطى حقه، بحيث أنه ما يلحن فيه. حديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسن. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فعمن هذا الحديث؟ نعم، عن عبد الله بن مسعود، روي مرفوعا وموقوفا، والراجح وقفه على عبد الله بن مسعود وله حكم الرفع. قد جاء في بعض رواياته فأعربه. والحسنة بعشر أمثالها. ويضاعف الله لمن شاء. هذا يدل على بركة عظيمة في تلاوة القرآن، أجور عظيمة. فالقرآن مبارك، قرآن مبارك عظيم، تلاوته فيها الأجور العظيمة، وحفظه فيه العلم الغزير العظيم، ومعرفة معانيه ينتفع بذلك المسلم انتفاعا عظيما من الوعظ والزهد والأحكام الشرعية وغيرها. ولا يمل الإنسان من قراءة القرآن، مهما كرر قراءته لا يمل. وهذه من الآية، ماذا من معجزات والآيات التي والبركة التي في القرآن. لو تقرأ شيئا آخر أو كتابا آخر تمل من كثرة قراءته، وأما القرآن مع تدبره لا يشبع الإنسان من قراءته. وإنما إذا حصل شيء من الملل فبسبب عدم التدبر وعدم إقبال القلوب عليه وبسبب المعاصي. قد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فلو أعطي القرآن حقه حقه من التدبر ما شبع الإنسان من تلاوته ولا من قراءته. قال رحمه الله: له أول وآخر. وهذا معلوم، أوله سورة الفاتحة وآخره سورة قل أعوذ برب الناس. وأجزاء وأبعاد، الأجزاء جزء القرآن كما هو معروف عند المتأخرين على 30 جزءا وعلى 60 حزبا، كل جزء يحتوي على حزبين. وكان للصحابة أجزاء أخرى، فكانوا يجزون القرآن على 3 سور ثم 5 سور ثم 7 سور ثم 9 سور ثم 11 سورة ثم 13 سورة ثم حزب المفصل، كما جاء في حديث أوس ابن أوس في سنن أبي داود وغيره. كانوا 3، أي نعم الفاتحة والبقرة وآل عمران. ومنهم من يذكر البقرة وآل عمران والنساء، ثم 5 التي تريها، ثم 7 التي تريها، إلى أن ينتهي إلى حزب المفصل من سورة قاف إلى آخر المصحف إلى سورة الناس. حديث أوس بن حذيفة. عند أبي داود. بواب أبو داود في سننه باب تحزيب القرآن، ثم أسند من حديث أوس بن حذيفة، في سنده ضعف ولكن اشتهر حزب المفصل، دل على أن للحديث أصل. قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ قال: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده. ذكر الحديث ابن كثير في تفسير سورة قاف في أول السورة. قال ابن كثير: إذا علم هذا فإذا عددت 48 سورة فالتي بعدهن سورة قاف. بيانه: ثلاث البقرة وآل عمران والنساء، وخمس المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة، وسبع يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، وتسع سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، وإحدى عشرة الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين، وثلاث عشرة الصافات وصاد والزمر وغافر وحاميم فصلت وحاميم عين سين قاف والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات، ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قال الصحابة رضي الله عنهم. فتعين أن أول سورة قاف أول سورة سوره قاف، وهو الذي قلناه: ولله الحمد والمنة. هذا على البدء بالبقرة، فلو أضفنا الفاتحة قبلها فيكون أوله من الحجرات. من أجل ذلك ذكر بعض أهل العلم أن أول المفصل من الحجرات. قال: وله أول وآخر وأجزاء وأبعاض. أبعاض جمع بعض. قال: متلو بالألسنة. أبعاض جمع بعض، وهذا أمر لا شك في كل سورة هي تعتبر بعض القرآن، بل كل آية هي بعض من القرآن. متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. فالمتلو المحفوظ المسموع المكتوب هو كلام الله، وأما الكتابة نفسها فهي من فعل الآدمي مخلوقة، والمكتوب هو كلام الله جل وعلا. فالقرآن المحفوظ المتلو بالألسنة، المحفوظ في الصدور، المسموع بالآذان، المكتوب في المصاحف، كلام الله غير مخلوق، صفة من صفات الله جل وعلا. فيفرق المسلم بين كلام الله جل وعلا وبين الكتابة والتلاوة، فلا يلتبس عليه هذا بهذا. الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. قال رحمه الله: فيه محكم ومتشابه. المحكم ما معناه إذا قابله بالمتشابه؟ قابله بالمتشابه، نعم. المحكم هو الذي يعلمه الناس، لا يلتبس على الناس معناه، محكم بين واضح، المعروف المعنى. والمتشابه ما التبس معناه على الناس جميعا أو على غير الراسخين في العلم، على تفسيرين تقدم معنى التنبيه عليهما في أول الكتاب. قال: وناسخ ومنسوخ، سواء نسخ الحكم أو نسخت القراءة، ولكن يظهر هنا أنه قصد ما يتعلق بالحكم، أنه يقول فيه ناسخ ومنسوخ. والمنسوخ الذي رفع حكمه أو رفعت تلاوته، والناسخ ما أثبت الله عز وجل فيه الحكم أو التلاوة. وكذا يوجد من المنسوخ ما رفع حكمه وتلاوته كلها. والمنسوخ ثلاثة أقسام: منسوخ التلاوة، منسوخ الحكم، منسوخ التلاوة والحكم. فما هو منسوخ؟ من يذكر مثالا على منسوخ التلاوة فقط بدون دون أن ينسخ الحكم؟ ذاك اسمه. أو كان لابن آدم واديا مال لابتغى ثانيا، ولا يبنى، ولو كان له اثنان لابتغى ثالثا، ولا يملأ جفن آدم إلا التراب، كان قرآنا فنسخ، والحكم لا يزال عليه، جاءت في أحاديث كثيرة. أيضا آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. منسوخ التلاوة. طيب النوع الثاني: منسوخ نعم منسوخ الحكم والتلاوة باقية. دقايق لا، الآية التي قبلها التي نسخت: أن تصوموا خير لكم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. خيره بين الصيام وبين الإطعام، ثم نسخت بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وأمثلة هذا النوع هي الأكثر في كتاب الله، ومن ذلك أيضا: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أمثلته كثيرة هذا النوع. النوع الثالث: منسوخ اللفظ والتلاوة، منسوخ الحكم والتلاوة. أن يذكر مثالا: نسخت التلاوة والحكم. عندك أحمد؟ نعم، آية العشر رضعات: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، كما في صحيح مسلم عن عائشة. ثم نسخنا بخمس معلومات، والناسخ هو الدليل الذي نسخ الحكم المنسوخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.